السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحب أن أنبه الإخوان لأن هذا الدرس سيكون الدرس الأخير إن شاء الله، بسبب أن الفترة المقبلة يتخللها امتحانات وأسفار ورمضان، ونستأنف إن شاء الله بعد رمضان. وأحب أن أذكر الإخوان دائما بأنهم الآن يعني قرابة 650 ما بين حديث وأثر، هذا كنز عظيم، فلو استغلوا هذه الفترة في المذاكرة والمراجعة والتأمل، فإن هذا من أعظم المكاسب اللي حققوها في أعمارهم كلها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأل الله الذي منحنا هذا الوقت وهذا التوفيق للاجتماع في بيت من بيوته أن يجعل هذا العمل خالص لوجهه، وأن يرزقنا الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما علمنا. واليوم نبدأ في الدرس الأول من الزكاة. والزكاة يا الإخوة كما تعلمون هي قرينة الصلاة في كتاب الله، ولكن اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تاركها، فإن أركان الإسلام الخمسة هي تقريبا على ثلاثة أقسام، فهناك قسم لا يختلف في أن تاركه كافر فيه إجماع، وهو ما يتعلق بالتوحيد وضده الشرك، وهذا القسم هو التوحيد والصلاة الركن الأول والثاني. هذا لا خلاف ولا يوجد خلاف صحيح في أنه تاركه الترك فقط أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وهم يتكلمون عن الترك، أما الجحود وغيره فهذا باب آخر. وهناك قسم يعني يوجد فيه خلاف ولكنه خلاف أضعف، وهو الصيام والحج. الصيام والحج تعتبر طرف آخر، يعني فيه من قال بكفر تاركها الترك المجرد، ولكن الخلاف فيها أضعف لأجل أن يعني ذكرها في القرآن قليل وليست في مقام غيرها من أركان الخمسة. وإن كان حتى الحج نص الله عز وجل على الكفر فيه، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. القسم الثالث هو الزكاة. فالزكاة تأخذ من كلا الطرفين بشبه، ففيها شبه قوي بالقسم الأول وهو التوحيد والصلاة. وفيه من الصحابة من قال إن تارك الزكاة الترك المجرد إن كافر كفرا أكبر، أما إذا كان ترك مع جحود هذا باب آخر، لأن هذا باب قلبي جحد حتى لو كان يؤديها يكفر، أو كان ترك مع قتال وامتناع واستكبار وإباء كمانع الزكاة، فهذا أيضا باتفاق الصحابة لا يوجد بينهم خلاف أنهم كفروا، وحتى قال الصديق لا نرفع السيف عنكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وعاملوه معاملة الكفار من حيث السبي ومن حيث استحلال الأموال وغير ذلك. لكن الترك المجرد ففيها شبه قوي جدا الزكاة بالتوحيد والصلاة، والدليل أنها تقرن بالصلاة دائما في كتاب الله في أكثر من 80 موضع، والآيات فيها قوية وعظيمة في الدلالة عنها على أنها قوية الشبه جدا بالصلاة أعظم من شبهها بالصيام والحج. فما ما ما تعرف ما يوجد آية يقرن الحج مع الصلاة ولا الصيام مع الصلاة، لكن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة القرآن كله هكذا، فهي أختها في كتاب الله. وكان ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه ممن يرى أن تاركها الترك المجرد أن كافر الذي ما يزكي، وكان مسعود يرى أن الأربع المذكورة في سورة المدثر أنها ليست الجزاء فيها باجتماعها، وابن مسعود من أفقه الناس في القرآن يرى أن كل واحدة منها هي مستقلة برأسها، فكان ابن مسعود يقول لا يثوي في النار إلا أربعة، بمعنى لا يخلد فيها إلا أربعة، واحد منهم من هؤلاء الأربعة. ثم يقرأ ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هذا خالد في النار، ولم نكن نطعم المسكين وهذا تارك الزكاة خالد في النار، وكنا نخوض مع الخائطين الشك والريب في أمر الله وفي دينه، كنا نكذب بيوم الدين، الكفر وترك الصلاة وترك الزكاة. والأدلة في ذلك عظيمة، وهذه المسألة تحتاج تحرير وتأمل. ولكن هذه المسألة ليس فيها إجماع كما هو في الصلاة، أما الصلاة فإن الإجماع فيها واضح ويغني عن كل قول. وحتى ما يزعم أن العلماء قالوا بعدم التكفير كله عند التتبع طلع هذا الكلام كله لا يثبت، وإن شاء الله يحرر فيه شيء يعني. وهذه مشكلة كبيرة في الثقة بنقل المتأخرين للمذاهب، ولذلك ما يكون الإنسان محققا في العلم حتى يبحث بنفسه ويدقق بنفسه، لا تثق بالنقل خاصة في القرون المتأخرة. فمما انتشر عند القرون المتأخرة أنهم يقولون الجمهور يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة، وإلى الآن ما ثبت أي واحد، مالك لم ينقل واحد عنه، بل كلهم ينقلون أنه يقول بالتكفير. والعجيب أن الذي نقلوا أنه يكفر تارك الصلاة قوم ممن يرون عدم التكفير من المتأخرين، لأن هذا المذهب انتشر في القرن الرابع والخامس وما بعده، وهي القرون اللي بدأ فيها الظلمة من بعد وفاة أحمد والأمر في شدة. فمثلا ابن أبي زيد القيرواني اللي يسمونه مالك الصغير اللي هو جامع المذهب، هذا هو يرجح عدم التكفير لأنه في القرن الرابع، ولكنه أمين في النقل، نقل إن مالك أبدا يقول بالتكفير، وهذا أوثق الناس في نقل كلام مالك، بل يسمونه مالك الصغير وهو جامع المذهب. أين كلام مالك؟ لماذا يفترى عليه؟ أين كلام مالك أنه لا يكفر تارك الصلاة؟ والآن تجد في كل من القرن الرابع والخامس وما بعدها يفترون على مالك. أحمد الذي يوازي بن أبي زيد القيرواني عند المالكية، الخلال عند الحنابلة، الذي سخر حياته كلها بجمع المذهب، جمع أقوال أحمد، ليس لأن أحمد معصوم، لكن أحمد يتميز بشيء، أحمد جماع الآثار، أفتى في 70,000 مسألة كلها بحدثنا، ما يأتي من رأسه بشيء، هذا ثروة. فكان رحمه الله جمع من 100 شخص نقلوا فتاوى أحمد، من 100 شخص كلهم نقلوا فتاوى أحمد، يعني الآن ما جاءتنا من المسائل اللي قرابة 7 أو 8، هو نقل عن 100. ومن العجب سبحان الله العظيم أن هذا الجامع، جامع الخلال، يقولون تقريبا هو في 20 جزء من الأجزاء القديمة، 20 مجلد كبيرة الذين اطلعوا عليه من العلماء، يعني لو كان في عصرنا مع التحقيق يصل إلى 40 مجلد، كل خلاصة علم أحمد. من العجب ولله في خلقه أسرار، فقد الجامع ونسأل الله أن يسر العثور عليه، وجدت من قطع تهم الناس، مثلا السنة وقول أحمد في العقائد، وهذا مما وجد دل الله الناس عليه حتى وجدوه وحققوه موجود، هذا قطعة من الجامع. مما وجد أحكام المرتدين والزنادقة، وطبع أيضا في 2 مجلد، وفي فصل كامل في كلام أحمد في تارك الزكاة، رحمة من الله أن هذا ما فقد مما فقد. فالخلال الذي جمع المذهب كاملا، وكل من تكلم، يعني لو يسمع برجل في خراسان عنده مسائل عن أحمد أو فتاوى يرحل إليه ويكتبها. أنا قرأت هذا الكتاب وأقرأه، كتاب أحكام الملل والردة والزنادقة، ما أثبت ولا رواية واحدة عن أحمد أنه كان يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر. أين من أين يفترى على الرجل؟ يوجد رواية عند ابن أبي يعلى وهو في القرن الخامس تنسب لأبي طالب المشكاني، قال الكفر شديد، وهذه تعلقوا بها، وهذا لا ينسب لأحمد فيها شيء، خاصة أن هذه ما أثبتها الخلال أصلا، ولا ذكر في جامعه أن أحمد له شبهة رواية أنه لا يكفر تارك الصلاة. الشافعي، الشافعي البيهقي أوثق الناس، يعني هم الثلاثة هؤلاء هم جامع المذاهب. عند المالكية يعتبر ابن أبي زيد هذا جامع علم مالك كله، وكتاب النوادر والزيادات من أنفس الكتب، جعل الموطأ هذا والمدونة أصل، ثم زاد عليها ما وجد عن مالك في غيره من الكتب، في العتبية والأسدية وغيره، فجمع النوادر والزيادات وهو من أحسن الكتب. والبيهقي جامع علم الشافعي في المعرفة وفي السنن وفي غيره، والخلال جامع علم أحمد. البيهقي ما ذكر أن الشافعي لا يكفر تارك الصلاة، بل المزني اللي يلخص الأم نص على أن كلام مالك الشافعي رحمه الله في تارك الصلاة ككلامه في تارك التوحيد، هكذا قال. ولذلك من كلام الشافعي أن في تارك الإيمان والتوحيد، قال فينبغي أن يكون قياس مذهبه أن يكون حكمه حكمه، أن يكون حكم تارك الصلاة حكم تارك التوحيد. وارجعوا لي في مختصر المزني اللي يقولون كل كتب الشافعية خرجت من هذا المختصر. طيب من أين أتت هذه الأقوال؟ وهذه معناها مشكلة كبيرة، معناها أنك الآن عند المتأخرين لا تثق بالنقل، يقولك هذا قول فلان ما تدري، روح تأكد. مشكلة يعني، هذه المسألة كبيرة جدا. كون الواقع فرض نفسه، وكما قال ابن قدامة في المغني، كثر تراك الصلاة وما رأينا أحد يعني كفرهم، ثم ماذا؟ هذا قول يعني، هذا دليل صار ضغط الواقع وانقلب الحكم، لما كثر تراك الصلاة تغير الأمر. فالذي كان يحير طلاب العلم إن الإجماع منعقد واضح، وأحسن من حكى الإجماع ابن بطة في الإبانة، إجماع الصحابة أنفسهم كل ما سئلوا قالوا كنا، يتكلمون عن أنفسهم ليس عبد الله بن شقيق، كنا أصحاب محمد نرى أن الفارق بين الإيمان والكفر ترك الصلاة، كما قال جابر وأنس وأبو هريرة وكثيرين. من العجب أن ابن بطة هذا ينسبون عنه لا يكفر تارك الصلاة، وموجود في المذاهب، وهو هذا كلام في الإبانة. فالمقصود أنك ستصل إلى نقطة وصل إليها ابن تيمية رحمه الله، وصل إليها محمد بن عبد الوهاب والمحقق من العلماء، الشك في النقل. قال الشيخ محمد، وقرأناها في هذا الدرس بحمد الله في رسالة الإحسائي، قال كثير مما في كتب الحنابل المتأخرين ليس كلام أحمد وبعيد عن أصول أحمد، وقرأناه هنا وشرحناه، فضلا عن يكون من أصول محمد وأصحابه. وكثير مما عند الشوافع إنما هو كلام ابن حجر الهيتمي وغيره في القرن التاسع والثامن، وهو بعيد عن أصول الشافعي. وهذه مشكلة، هذه مشكلة معناها أنه ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويحرر المذهب بنفسه، لا يقول مالك قال هذا الشيء ويفتر على الرجل، إلا أن يقول العهدة على فلان هو اللي زعم هذا القول. فالمقصود نحن استطردنا في هذا، وإن شاء الله يحرر هذا، أن تارك الصلاة ما في إشكال، أسطورة. الذين يقولون الجمهور لا يكفرونه طلعت أسطورة، والبرهان نحتاج إلى برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الذي يزعم أن جمهور العلماء خالفوا إجماع الصحابة ولا يكفرون تارك الصلاة يأتون ببرهانهم، كانوا صادقين، والدهر بينه وبينهم، يأتون بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يأتون بكلام صريح لمالك والشافعي. هم يقولون مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وجمهور العلماء أنهم لا يكفرون، دعوة عريضة تملأ الخافقين، يأتون ببرهانها إن كانوا صادقين. ونحن نحسن الظن بالعلماء ونقول أنهم لا يخالفون إجماع الصحابة، وبحمد الله كانت هذه المسألة تشكل على كثير من الناس، يقرأ إجماع الصحابة في كفة وجمهور العلماء حادوا الصحابة وخالفوا الإجماع، فيقول كيف هذا، ما تستقيم في ذهنه. ثم تبين هذا كله أمر، الزكاة هي ينبغي تحريرها لكن ليس فيها إجماع، تارك الزكاة ليس فيه إجماع كتارك الصلاة، لكن مجال للاجتهاد والنظر أن هل يكفر أو لا يكفر، الترك المجرد الذي لا يصحبه جحود. الذين لا يكفرونه يستدلون بحديث أنه يبطح بقاع قرقر وتطأه بأظلافها وقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حديث الذي في الصحيحين، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني يعذب في العرصات تارك الزكاة، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا فلما وضع احتمال أن يدخل الجنة مع أن تارك للزكاة، عرفنا أن عمله دون الكفر، لأن الكفر ميؤوس من رحمة الله، صاحبه ميؤوس منه من رحمة الله. لكن الآخرين قد يقولون هذا ترك في سنة واحدة أو كان يؤدي إلى آخره من وجوه الجمع بين الأدلة، فالله أعلم. الآن ترك الزكاة فيه مجال للاجتهاد، والصحابة أنفسهم اختلفوا فيه هل يكفر أو لا يكفر، هذا إن لم يصحبه قتال وامتناع وإباء واستكبار، إن كان فقط تارك للزكاة كما هو حال كثير من التجار اليوم وغير التجار، يترك زكاة الله الواجبة عليه المفروضة عليه، يترك ما يزكي. والزكاة كاسمها، الزكاة طهارة ونماء، فهي طهارة للأنفس، النفوس هذه فيها خبث فلا بد من غسله، فالزكاة تغسل النفوس تزكيها، النفوس فيها شح، وأحضرت الأنفس الشح، إن الإنسان خلق هلوعا، والشح هذا يؤدي إلى تلوث النفس، تلوث الأخلاق، حتى يؤدي إلى ضيق الصدر والاكتئاب، دائم الشحيح هو أضيق الناس نفسا. فالزكاة تحل العقد، عقد نفسية عند الشحيح تحلها الزكاة ينشرح صدره. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. كذلك هي زكاة للمال خاصة في زماننا هذا، من لم يأكل الربا أصابه من بخارة ولا من غبارة. فعلى كل شيء، الشيء اللي ما ينتبه للإنسان أو أتاه مال وقد روبي فيه إلى آخره، الزكاة تطهر له المال. كذلك هي زكاة للمجتمعات، هي زكاة للمجتمعات. أكثر أسباب مشاكل المجتمعات والاضطرابات والاستقرار هو بسبب أن الأغنياء يحبسون حق الله، والفقراء إذا وصلوا إلى حد معين ثاروا عليهم كما حصل في الثورات في التاريخ كله. فهي طهرة للمجتمعات، للأفراد، للأنفس، للقلوب، للأخلاق، للأموال، هي طهرة وهي نماء. الله عز وجل بشرنا، يعرف من يعلم الله عز وجل منا الضعف، وأن الإنسان يعني فيه حب الخير لشديد، حب المال. فقال الله ما نقصت صدقة من مال، الصدقة ما تنقص المال بل تزيد، هي تزيد المال تنميه. فهي بهذا المعنى زكاة، لأن يزكو ويبارك فيه. فينبغي للعبد أن ينتبه لزكاة ماله، وسيأتينا إن شاء الله النصاب إذا حال عليه الحول يزكي المال كان عنده مما تجي فيه الزكاة. وشروط الزكاة بالنسبة للعبد نفسه المزكي ما يشترط فيه لشرطين، الإسلام والحرية فقط، الإسلام والحرية، لا يشترط لا بلوغ ولا عقل. فإنها تؤخذ من أموال الصغار والمجانين باتفاق الصحابة، لأنها زكاة في المال نفسه بغض النظر عن صاحبه، لكن لابد أن يكون مال مسلم يقبل الطهرة. فالكافر ما يزكى، ممكن تأخذ من جزية ولا ضرائب لكن ما يزكى ماله، لأنه ما يزكو، لأنه نجس، مدام مشرك فهو نجس، لو تغسله بمياه الأمطار كلها ما يطهر ولا يطهر ماله حتى يوحد الله عز وجل. والثاني العبد، العبد نفسه مال، هو بنفسه مال، يعني لو كان معدل التجارة يزكى، فهو لا يزكي مال العبد، لا يزكى، وهذا باتفاق العلماء. أما الشروط اللي في المال نفسه، فمن الشروط أن يكون المال مملوك لصاحبه، هذا شرط. فالأموال غير المملوكة ما تزكى، مثل الآن النخيل اللي في الشوارع الآن لو نجمع التمر اللي فيها يبلغ 300 صاع وزيادة، لكن ما تزكى لأنها لبيت المال. ومثل أموال الجمعيات الخيرية وأموال صناديق العائلات وأموال التبرعات والأموال التي ليس لها مالك معين، وبيت المال الآن ما يزكى، ماله مالك معين إنما مشاع للمسلمين كلهم. فإذا لابد أن يكون المال هذا له مالك معين، ولذلك يختلفون في هذا الشرط اختلاف يوجد فيه مسائل مهمة، يعني ما درجة الملك هذا. فمثال ذلك الورثة، إذا مات والدهم وترك لهم أموال ولا تقاسموها حتى حال عليها الحول، فهل هم الآن ملاك للتركة، ملك مشاع ولا ملك معين؟ يعني بمعنى كل واحد هل يزكي ولا ما يزكي؟ فالذين قالوا لا يزكي، قالوا لا يزكي حتى يقبض ويتحيز ملكه ويحول عليه الحول ثم يزكي. والآخرين قالوا لا، منذ أن مات مورثهم فالمال لهم، فلان وفلان وفلان معروف ما يدخل معهم أحد بحكم الله، فهو مال لهم ومملوك لهم، ولكنه ما قبضوه ما تقاسموه، فلذلك يزكون إذا حال عليه الحول. وهذا الأقرب، هذا اللي عليه الفتوى، أن الورثة يزكون مال مورثهم إذا حال عليه الحول وإن لم يتقاسموه، لأن مال مشاع بينهم. كذلك من الشروط في الملك أن يكون ملكا مستقرا، هذا من الشروط المهمة. أما إذا كان المال عرضة للسقوط، يعني يمكن يثبت ويمكن ما يثبت، فهذا ما يزكى. من أمثلته مثلا المرأة، إذا كتب عليها صداق، مثلا عقد عليها رجل وكتب لها الصداق 50,000، كم ثبت من هذه 50؟ استقر، بحيث أنه لا يسقط في كل الاحتمالات، حتى لو طلق الزوج ما يسقط، ها النصف، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فمعناه نصف المسمى من المهر هذا استقر، طلق أو ما طلق، دخل ما دخل، خلاص بمجرد كتابة العقد استقر نصف المهر. فهذا المال إذا حال عليه الحول تزكيه المرأة. أما نصف الآخر، نصف 50 الآخر ما تزكيه المرأة، إلا بعد الدخول وتستأنف بحول. لماذا؟ لأن عرضة للسقوط، لأن الرجل لو طلق في أي لحظة سقطت النصف الثاني، فكيف تزكي مال؟ رحمة من الله، كيف يزكى مال ممكن أن يسقط؟ ومثال ذلك نصيبك في الشركة إذا كنت أنت مضارب، إذا حصلت أرباح ما تزكيها، ليش؟ لأن ممكن تحصل خسائر، فهو عرضة للسقوط حتى يتم التصفية والتنضيض وبعدين يستقر الملك، بعد ذلك تستأنف بحول. ومثال ذلك مال الكتابة، العبد الآن إذا كاتب سيده ما يستطيع السيد أن يزكي ما وعده العبد به. لماذا؟ لأن العبد قد يعجز نفسه في أي لحظة ويقول أنا عجزت أدفع الأقساط وسأرجع رقيقا، والمال اللي أخذته المال والعبد وما ملك لسيده. فإذا الأموال غير المستقرة كالصداق قبل الدخول ومال الكتابة ومال المضاربة هذه ما تزكى، وعليها فقيس، في يوجد أموال كثيرة ما تزكى لأنها غير مستقرة، لأنها ممكن تحصله وممكن تذهب عليه. ويدخل في ذلك مسألة الدين، الدين الضمار المفقود، يعني اللي مشكوك في تحصيله كما يسمونه الآن، فهذا رحمة من الله أنك ما تزكي كل سنة، لأنك ما تدري يحصل ولا ما يحصل، إذا قبضته تستأنف بحول جديد على قول مالك ومن معه وسيأتينا. ومنهم من قال احتياطا من السلف والصحابة أيضا، من قال زكي سنة واحدة عما مضى أطهر لك، من باب التورع والاحتياط، وإلا فإن مقتضى الأصول أنك كالمال المستفاد، أنك إذا قبضته تستأنف به سنة جديدة، ما تزكيه إلا بعد حول إذا بقي فوق النصاب. فإذا هذه أربعة شروط: الإسلام والحرية والملك واستقرار الملك. كذلك من الشروط النماء، أن يكون المال هذا نامي، وهذه رحمة من الله أيضا، إما نامي حقيقة وإلا نامي حكما. النامي حقيقة مثل الحرث والماشية، هذه حتى لو تركتها الماشية مثلا في الصحراء وتركت عندها راعي، تأتيها بعد سنة تجدها تكاثرت هي بنفسها تتكاثر. وكذلك المزارع، لو تركت فيها عامل وجيت وجدت ثمار فهو ينمو سنويا، ينمو بنفسه. والنامي حكما المال، الورق والذهب والفضة، هذا يمكن لو تركته في حسابك ما ينمو، لكن أنت المفرط، لأن بالتقليب ينمو، فلذلك ما تجب الزكاة إلا في المال الذي ينمو حقيقة أو حكما، رحمة من الله. وباقي الأموال ما تجب فيها الزكاة إلا إذا أريد بها التجارة، إذا أريد بها التجارة فإنها ستنمو. فمثلا هذه الطاولات مثلا هي في عينها ما تجب فيها الزكاة، فإن أريد بها التجارة وجبت فيها الزكاة. وأغراضك الشخصية، سيارتك وبيتك وأثاثك وسلاحك وكتبك وأغراضك، رحمة من الله ما فيها زكاة، لأنها ما تنمو. مكتبتك ما تنمو لا بذاتها ولا حكما حتى، إنما هي أغراضك الشخصية. ومنه حلي المرأة كما سيأتي أنه من الأغراض الشخصية وليس في زكاة، وهو قول جماهير أهل العلم. فإذا من ضمن الشروط أن يكون المال نامي، ولذلك أصول الأموال التي تزكى ثلاثة فقط وستأتينا الآن: العين والحرث والماشية، يراد بالعين الذهب والفضة وما في معناهما، والحرث والماشية، هذه فقط الأصول الثلاثة. وأيضا ليس كل ماشية وليس كل حرث وليس كل ذهب وفضة كما سيأتي، لكن هذه لا يشترط فيها نية التجارة، وإنما تزكى بذاتها. واحد وضع فلوس في البنك قصده يجمعها ليسد الدين، أو يجمعها ليتزوج، أو يبني بيت، أو كذا أو كذا، ما كلها سوى، إذا حال عليه الحول تزكى، لأنها لا يشترط في هذه الثلاث أشياء نية التجارة، وإنما لابد تطهر بذاتها تقبل النماء. بل كما سيأتينا أموال الأيتام اللي مات والدهم وتركت أموالهم حتى يبلغون تزكى، وهي أموال صغار وأيتام ومع ذلك تزكى. وسيأتينا هنا أثر عمر أن قال اتجروا في أموال الأيتام حتى لا تأكلها الصدقة. فإذا هذا الشرط الخامس، أن يكون المال يقبل النماء. بقي شرطين غير الإسلام والحرية والملك والاستقرار والنماء، بقي شرطين وهما من أصول النصاب والحول. النصاب رحمة من الله أيضا، وتأملوا سبحان الله العظيم، كل هذه الشروط رحمة من الله، وأيضا ليس فيها إجحاف بأحد الطرفين. جاءت الشيوعية الفاسدة هذه وزعمت أنها في صف الفقراء وانهارت، لأن هذا كله خرافة. جاءت الرأسمالية هذه وزعمت أنها في صف الأغنياء وستنهار إن شاء الله. الإسلام مهما كان مهما كان الفقير يستحق المساعدة، لكن الإسلام هذا فيه من عند الله، ألا يعلم من خلق. فلذلك جعل نصاب. إيش معنى النصاب هذا؟ يعني ما دون النصاب لك ما في زكاة إلا أن تتبرع. فمثلا الإبل الواحدة والثنتين والثلاث والأربع هذه لك ما فيها زكاة، لأن هذه منايح للبيت وأشياء يعني ليست. فإذا بلغت خمس ترى يحسب الصغار والكبار حتى لو كان ثنتين ومعها حيرانها، فإذا بلغت خمس فإن فيها الزكاة. وأيضا رحمة من الله ما يؤخذ منها، هي يؤخذ من الغنم إلى أن تصل 25. مثلا صاحب المزرعة أعطاه الله عز وجل 300 صاع، مهما كانت العائلة يأكل ويهدي ويتصدق ويبيع لن يبلغ 300 صاع. يعني في مستوى الناس 300 صاع هذا يعني 900 كيلو، من يأكلها هذه؟ فهذه كلها لك ما فيها زكاة. إذا جاوزت 300 صاع خلاص هذا نعمة، يعني مال النعمة فيه أعظم يزك. فإذا ما دونه لك وما فوقه للفقراء، لابد من تزكيته، فتأتي الزكاة في الوسط. كذلك في الأموال، في الدراهم 200 درهم أو 20 دينار، فالنصاب لابد منه وهو الحد الأدنى، ولا يعرف أحد قال بعدم النصاب إلا ما نقل عن أهل الرأي أنهم يقالوا تجب في القليل والكثير، وخلافهم لا يهمنا في شيء، نحن نتكلم عن أهل الحديث لنشرح كتبهم. فلابد من النصاب، إجماع من أهل العلماء المعتد بإجماعهم أن النصاب شرط وأنها لا تجب في كل قليل وكثير، هذا في إجماع منعقد. كذلك الشرط الأخير وهو الحول، وهو الحول كذلك هذا رحمة من الله. لو كانت الزكاة مثل الصلاة 5 مرات في اليوم أجحفت بأهل الأموال، ما يستطيعون 5 مرات في اليوم يزكون. ولو كانت مثل الحج 1 مرة في العمر أجحفت الفقراء ما يغطي حاجاته. فمن رحمة الله جعلها مثل الصيام 1 مرة في السنة وآتوا حقه وما حصاد. والحول في أشياء ما يشترط لها حول، في أشياء يشترط لها الحول. كذلك النصاب في أشياء ما يشترط لها النصاب مثل الركاز، لكن الركاز سيأتينا الأقرب النفي وأنا ليس من الزكاة في شيء. فهذا مجمل حكمة الله من الزكاة وحكم تاركها وشروطها 7. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم، بدأ مالك رحمه الله بهذا الحديث العظيم، حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رحمة الله عليه، والمسلمين عيال على أبي سعيد في هذا الحديث. فإنما جاءنا من طريق صحيح معتد به إلا من طريق أبي سعيد الخدري، ما جاءنا هذا الحديث من طريق صحيح يعتد به. صحيح أن عند المتأخرين وجد عن أنس أو عن أبي هريرة، لكن هذه كلها معلولة عند الأوائل، حتى قال بعض صرح بذلك بعض المتقدمين، قالوا لا نعلم أن ثبت هذا الحديث من وجه صحيح إلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورحمة الله عليه. فإن الناس عيال عليه في هذا الحديث، مثل حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ما ثبت من وجه صحيح إلا من طريق عمر. ونحن نحمد الله اللي برأنا من مذهب أهل البدع اللي يفرقون بين الأحاد وغير الأحاد. نحن نقول إذا صح الخبر عن رسول الله وجب على كل مسلم يتقي الله وينقاد أن يعمل به. كذلك أبو سعيد ثبت عنه من طريقين: هذا الطريق والطريق اللي بعده، وهذا الطريق هو أصح الطرق. فإن أصح الطرق عن أبي سعيد أنه رواه عنه يحيى بن عمارة المازني، هذا لأن هذا عمرو بن يحيى بن عمارة المازني. وأصح الطرق عن يحيى بن عمارة عمرو، هذا عمرو بن يحيى المازني ابنه، ورواه عن يحيى بن عمارة أيضا محمد بن يحيى بن حبان وغيره، وهذا صحيح عنه، لكن أصح الطرق عنه ابنه عمرو. ثم عن عمرو هذا مثل هذه قصة تشبه قصة حديثنا مع مال بالنيات، فإن ما صح عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، وما صح عن طريق علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عن يحيى بن سعيد أخذوه 900 عالم منهم 200 إمام. كذلك هذا هنا أبو سعيد فقط، ثم بعده يحيى بن عمارة، ثم يحيى بن عمارة سمع منه بن حبان وسمع من ابنه وأصح الطرق ابنه، ثم عمرو بن يحيى أخذ عنه مالك وشعبة وسفيان والأئمة كلهم، كلهم تواردوا على عمرو بن يحيى وأخذوا من هذا الحديث. ولذلك هذا الطريق أحسن من الطريق الذي بعده وهو من طريق ابن صعصعة، لأن هذاك فيه اختلاف كثير. ولهذا البخاري مثلا روى هذا الحديث من طريق عمرو بن يحيى فقط، كذلك أبو داود في سننه روى هذا الحديث من طريق عمرو بن يحيى فقط، وتركوا طريق ابن صعصعة الذي سيذكره مالك، لكن مالك رحمه الله لأنه مدني وهؤلاء مدنيين ويعلم أن هذا أجود فبدأ به، ثم عقب بحديث ابن صعصعة ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث مجمع عليه على معناه وهو في أصول النصاب، قال عليه الصلاة والسلام 3 جمل وكلها خمسات كلها بالأخماس، قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وهذا من الإبل خاصة. والذود مختلف فيه، قيل أنه مثل يعني فقط تمييز العدد، يعني كما تقول 5 جمال وخمس نوق تقول 5 ذود، يعني اسم فقط لهذا الشيء. والصواب الله أعلم فيه أقوال، لكن الأقرب عند أهل اللغة أن الذود يطلق على مثل البضع، يطلق على ما بين 3 إلى 9، إذا كان عندك 3 أو 4 من الإبل أو 5 أو إلى 9 يسمى ذود، تقول عندي ذود، بس ما تقول عندي إبل عند العرب الأوائل إلا بعد ذلك. بعد الذود يأتي شيء اسمه الشنق، وجمعه أشناق، فهذا من 9 إلى 24. وسبحان الله جاءت فروض الزكاة هكذا، فإذا بلغ 25 عند العرب قالوا عندك إبل، قالوا عندك إبل، ما يقولون عندك إبل وأنت وبال إلا إذا كان عندك بال 25 وفوق. وهذه الحكمة والله أعلم أن الزكاة إذا كان عندك ذود من الغنم والأشناق كذلك حتى تبلغ الإبل، فإذا سمي عندك إبل عند العرب وجب فيها من الإبل بنت مخاض، أما قبل أن تبلغ اسم الإبل عند العرب ففيها غنم. الشنق جمعه أشناق، قال بعض العرب يمدح رجل يقول قرم تعلق أشناق الديات به، قرم تعلق أشناق الديات به، يعني تحمل الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، فيمدح هذا السيد يقول قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا، يحملون المئات من الإبل ويتحمل ويصلح بين الناس، هذا قرن سيد. فالشاهد في قوله أشناق الديات يعني أجزاء من الإبل يقصدون عليه، هذه كلها أشناق. جاءت الزكاة هكذا ما دون 5 ليس فيها شيء بالإجماع، الناقة والناقتين والثلاث ما فيها شيء حتى تبلغ 5، من 5 كل 5 فيها شاه حتى يقال عندك إبل وهو 25، فتبدأ الفرائض في الإبل نفسها بنت مخاض بنت لبون كما سيأتينا. أما ما دون هذا هو أصل في النصاب، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البقر لأنه ما كان معروف في الحجاز ولا في جزيرة العرب، وإنما ذكره لمعاذ لما بعث إلى اليمن، لأن البقر يكون موجود في الغالب عند أهل الجبال، لما بعث اليمن جاءت فريضة البقر، أما نجد والجزيرة العرب والحجاز ما يعرفون الأبقار يعني، أو ما كانت موجودة بكثرة ولا تجي فيها الزكاة، لو وجدت ما تصل 30 عند الرجل واحد، فلذلك ما تكلم عنها إلا لما أرسل معاذ. والغنم ستأتي إن شاء الله. ثم قال وليس فيما دون 5 أواق صدقة، هذا العين، وهذه 3 هي أصول الأشياء، أصول الأشياء اللي تجي فيها الزكاة 3، بدأ بالإبل وهي أنفس أموال العرب، حتى أن بعض العرب عرف عند العرب لا قالوا فلان عنده مال يعني إبل، كأنها استحوذت على مسمى المال، فيقول فلان عنده مال يعني عنده إبل، ولا زال اليوم ترى مستخدم هذا عند بعض العرب، فبدأ بالمال عند العرب وهو الإبل، ثم ثنى بالدرهم والدينار فقال: وليس فيما دون خمس أواق صدقة. والخمس الأواقي تساوي كم من الدراهم القديمة الفضية؟ 200، تساوي 200 درهم، لأن الأوقية 40 درهم، وهذا حتى جاء في حديث النكاح والمهر، 5 × 40 200 درهم. ولما وزنت الآن ميزان وصلت والله أعلم إلى 600 جرام إلا 5 جرامات، 600 إلا 5 جرامات، فيكون هذا رقم ثابت إلى يوم القيامة. الخمسة هي نفسها 200، هي نفسها 600 جرام إلا 5، هي نفسها. وإذا أردت تخرج الزكاة تنظر كم تساوي من الدراهم وتخرج. وأما من الذهب فإن ما فيه نص صحيح للذهب، لكن فيه إجماع وهو أنه 20 دينار، وهو أنه 20 دينار، 20 دينار أو 200 درهم. ثم ثلث عليه الصلاة والسلام بالأصل الثالث وهو الحرث، فقال: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، كلها 5 و5 و5. الوسق وعاء الكيل، ولما ذكر التوسيق ذكر المعيار، عرفنا أنه يريد المكيلات، وأن الزكاة لا تجب إلا في شيء مكيل. لماذا؟ لأنه قال هنا بالأوسق، جعل المعيار الوسق، والوسق أداة من أدوات الكيل. فمعنى هذا أن الخضروات اللي ما تكال والفواكه والورقيات والأشياء هذه كلها والبطيخ وأمثال ما فيها زكاة، وهذا أيضا فيها شبه إجماع من الصحابة، وفيه أثر عن علي يروى مرفوع موقوف: ليس في الخضر صدقة، وهذا اتفاق من العلماء، إنما هي في الأشياء التي تكال وتدخر ويكون معيارها الوسق، كما وسق النبي صلى الله عليه وسلم وجعل معيار الوسق. 5 الأوسق، الوسق 60 صاع، وتضرب 5 × 60 تكون 300 صاع. والصاع الآن النبوي لما قاسوه العلماء عندنا، هيئة كبار العلماء جمعوا آصع بالسند وقرأوا ما في الكتب، واتفقت كلمتهم على أن الصاع النبوي 3 كيلو، سواء في الفطرة ولا في الزكاة المال 3 كيلو، فيكون 300 صاع 900 كيلو. بدأ الإمام مالك رحمه الله بالنصاب لأنه من أهم الشروط، وذكر الأصول 3 وهي الماشية والعين والحرث، ثم عقب بحديث ابن أبي صعصعة وهو في الدرجة الثانية عن أبي سعيد، لأن مختلف فيه، مختلف على عبد الرحمن في هذا اختلاف كثير، ويقولون لا عبد الرحمن ولا والده ولا أخوه محمد ليسوا من المشاهير مثل عروة بن يحيى وعمر بن يحيى وغيرهم، وفيه اختلاف كثير عن والده وعن أخيه. ولذلك كما تقدم البخاري ما روى حديث ابن أبي صعصعة واكتفى بحديث عمر بن يحيى، لكن مالك ذكر الطريقين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. يكون التمر هنا للتمثيل فقط، التمر للتمثيل لأنه غالب أقواتهم في المدينة، وإلا هو ليس في التمر بخصوص. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. قال اتفاق هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة التي تجب الصدقة في أعيانها، سواء نويت بها التجارة أو الاقتناء أو غير كذا، صاحب الغنم ولو كان ما نوى التجارة ما دام وصلت 40 وحال عليها الحول يزكيها، لابد يزكيها. صاحب المزرعة ولو ما نوى التجارة ما دام تجاوزت 300 صاع يزكيها، وصاحب الدراهم ولو ما نوى التجارة ولو كان يجمعها لسداد دينه أو لزواج لابد يزكيها، لأن هذه الأصول الثلاثة تجب الزكاة في أعيانها ولا تشترط لها نية التجارة. وأما غيرها من المتاع فإن لا يزكى حتى يصحبه نية المتاجرة فيه، فعند ذلك ينمو فيزكى. أما هذه الثلاثة لا بد منها، لأن كما تقدم هي نامية إما بالحقيقة أو بالحكم. نعم. هذه رحمة من الله، لو كنا نزكي سياراتنا وبيوتنا وأثاثنا ومكتباتنا وملابسنا نقومها كل سنة ونزكيها، الله عز وجل نحن عبيد له أن يفرض علينا ما يشاء، وهو حكم عدل. فلو كان فرض علينا هذا الشيء لوجب علينا، ولكن يعنتنا كل سنة تقوم ثيابك ومتاعك وأغراضك وتزكيها، لكن رحمة من الله، إن هذا ما ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة، هذه رحمة من الله وهو الرحيم سبحانه. نعم. قال مالك: لا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في العين والحرث والماشية. الصدقة تطلق على الزكاة، والزكاة تطلق على الصدقة، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع تكون الزكاة خاص بالفريضة، والصدقة من نافلة، وهذا لا يخفى. نعم. باب الزكاة في العين من الذهب والورق. حدثنا أبو مصعب. بدأ مالك في التفصيل بالدراهم، بالعين، لأنها هي أموال عامة، ليس كل الناس فلاح، وليس كل الناس راعي عند إبل أو غنم، أما الدراهم فهذه عند الناس كلهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه الزكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال الزكاة حتى يحول عليها الحول. نعم، وهذا أيضا متفق عليه الحول، وإن كان وجد من المعاصرين من شوش على الناس في الحول وفي عروض التجارة، ونحن في زمان لا يستغرب هذا، لا يستغرب ممن يتقفرون العلم، لكن يجب على طلبة العلم أن يرسخوا في مثل الموطأ والبخاري وغيره حتى يتحصنوا، ولا هؤلاء يبحثون عن أي اشتباه ويثيرون في الناس. فلما سئل القاسم بن محمد وهو من الفقهاء السبعة عن رجل كاتب عبده على مال عظيم، قاطعه على مال عظيم، هل يزكيه ولا ما يزكيه؟ قال: إن الصديق وحسبك به لم يكن يأخذ من مال الزكاة شيء حتى يحول عليه الحول. وهذا اتفاق، هذا هو الخليفة والناس يعلمون هذا، فيكون هذا إجماع من الصحابة، لأن هذا الخليفة يفعله بحضرة الصحابة. فحتى لو لم يثبت حديث يكفي سنة الخلفاء الراشدين، فكيف وقد جاء حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيره قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذه رحمة من الله، لا بد من حول إلا في بعض الأشياء مثل الزروع والثمار، آتوا حقه يوم حصاده، والمعادن إذا وجدتها تخرجها مباشرة، والركاز، وزكاة السائمة هذه ما زاد عليها، وكذلك ربح التجارة ونماء السائمة وغيره. نعم. وقال القاسم: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال؟ هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال لا سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. نعم، معناه أن الصديق في المال المستفاد لابد يحول عليه الحول، المال المستفاد مثل الرواتب الآن، هذا مال مستفاد لابد يحول عليه الحول، ومثل عطاء بيت المال، ومثل دخل المهن الحرة، الأطباء والمهندسين والمحامين والتجار يأتيهم دخل، التجار إذا كان بضائع لابد تزكى، لكن الدخل هذا اللي يأتي الإيجارات والغلة هذا إذا قبضته تبدأ بحول، لكن إذا كان عندك معروف أنه دائما فيه زكاة تحدد لك يوم في السنة وتزكيه. فكان الصديق لا يأخذ من الأعطية لأنها الآن ملكها للرجل، ما يأخذ منها شيء الآن، لكن يسأله يقول: هل عليك زكاة واجبة مما حال عليه الحول عندك؟ فإذا قال نعم خصمها من الأعطية وأعطاه الباقي، يعني هو الخليفة، فبدل ما يرسل إليه ناس من الآن ما دام المصدر عندنا يأخذ منه. وإن كان الأصل أن اللي يأخذ الإمام الأموال الظاهرة فقط، وهي الأموال الظاهرة المزارع والماشية، أما الأموال الباطنة دراهمك هذه ما حد يدري عنك، فهذه بينك وبين ربك وتزكيها. لكن قد يحتاج الخليفة في سنة، مثل أبو بكر كان في أوقات الردة ويحتاج إلى تجهيز الجيوش، فالآن يكون هو أولى بالمال، فقبل ما يعطيه العطاء يقول: عليك زكاة واجبة، فإن قال نعم خصمها من عطائه إذا كانت واجبة قبل حال عليه الحول. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض من عطائي يسألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. نعم، حتى عثمان يستوفي الزكاة من العطاء، لكن الزكاة اللي في ذمتك أنت اللي حال عليها الحول. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حتى يحول عليه الحول. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم، هل في تعارض بين هذا وما قبله؟ رأينا أن أبو بكر وعثمان وغيرهم يأخذون من الأعطيات الزكاة، وهنا يقول ابن شهاب أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان، هذا ليس في تعارض، لأن فعل معاوية غير فعل الصديق وذي النورين. معاوية ما يرى أن المال المستفاد فيه حول، وإنما إذا كان أعطاك المال يخصم من هذا المال يزكيه الآن، يعني معاوية يزكي المال اللي يعطيك إياه الآن، وأما الصديق يأخذ المال اللي عندك أنت، يعني إذا كان عليك دين يخصمه من عطائك، في فرق بين التصرفين. فمذهب معاوية رضي الله عنه أن المال المستفاد ما فيه حول، ما دام أعطيناك هذا المال نزكيه الآن، مع أنه ما حال عليه الحول عندك الآن تستلم. وش ما أخذ معاوية رضي الله عنه؟ يقولون الله أعلم، ترى له ما أخذ، هو فقيه كما قال ابن عباس، ابن عباس إمام مشاهد المعاوية أنه فقيه، قال أنه لفقيه. معاوية الله أعلم كأنه يرى أن هذا المال هو لك موقوف عند بيت المال من أول السنة يعني، لكن ننتظر إلى آخر السنة حتى لا ينوب بيت المال شيء، فمدام ما ناب شيء أعطيناك الآن، الآن سلمناه لك، لكن هو كان موقوف على حسابك من أول الحول، هو هذا المال لكم البيت، لكم المسلمين، نحن حبسناه فقط إلى آخر الحول ننظر في نوائب بيت المال. فكأنه الله أعلم يرى أنها أموال موقوفة، ولذلك اليوم أموالك اللي عند الدولة على قسمين، فيه مال يأتيك فجأة هكذا، هذا مال مستفاد، وفيه مال لك أنت عند الدولة لكن ليس دين، إن كان دين هذا حكم الديون، لكن مثل الآن عوائد المناخ وما عوائد المناخ اللي للدولة تدفعها للمواطنين عادة، فهذه العادة السنوية هذه كأنها محبوسة لك، يعني هي لك الغالب ما تنقطع، كأنها محبوسة لك من أول الحول. فكان مذهب معاوية هذا أنك إذا قبضتها ما تستأنف بها حول جديد، وإنما تحسب بالحول من أول السنة لأنها محبوسة لك، لكن لها وقت توزيع. هذه تشبه عوائد المناخ الآن اللي يعطاها بعض الناس. وممن وافق معاوية على هذا ابن عباس، ولذلك ابن ميمون بن مهران كما روى عنه الإمام أحمد عالم الجزيرة الفراتية قال كلمة طريفة، يعني روى عنها أحمد بالسند، ابن عمر كما ترون قبل يرى أن المال المستفاد وغير المستفاد لابد من الحول، وابن عباس يرى أن المال المستفاد ما فيه حول. فيقول ميمون ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بالأوثق إلا في هذه المسألة، فإن ابن عباس هنا صار أشد من ابن عمر، ابن عباس هنا يزكي المال المستفاد بدون حول، وابن عمر يقول ما في زكاة حتى يحول عليه الحول، فكان يعني قارن بينهم وقال ابن عمر دائما يأخذ بالأوثق في هذه المسألة، وإن كان ميمون يرى أن القول قول ابن عمر وقول الصحابة قبله، وأن ابن عباس ومعاوية رحمة الله عليهم إن هذا القول ليس بالراجح. كذلك ممن وافقهم بن مسعود، فقد روى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن هبيرة بن يريم أو عن أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة أنه قال كان عبد الله إذا أعطانا العطاء خصم من الزكاة، ليس الواجب عليهم وإنما زكاه هو بنفسه. إذن هؤلاء ثلاثة ابن عباس وابن مسعود ومعاوية، وممن وافقهم عمر بن عبد العزيز أيضا يروى عنه أنه كان يخصم الإعطيات يخصم منها الزكاة، لكن جماهير الصحابة والتابعين والأئمة أن المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة حتى يحول حوله من استلامك له، إذا استلمته الآن بدأ الحول وليس من كون عندهم. والمال المستفاد هو كثير من أموال الناس اليوم، الرواتب مكافآت الطلاب، حتى ما يقول أنا طالب إذا كان المكافأة بلغت النصاب وحال عليه الحول ولو كان طالب في ابتدائي في متوسط في الثانوي في الجامعة، المكافآت تزكى، لأن المال لا يشترط فيه نية التجارة. فهذا هو الاختلاف بينهم، المال المستفاد، المكافآت، الرواتب، دخل المهن الحرة، الإيجارات، الغلة، سائق الأجرة وما يأتيهم، هذه كلها أموال مستفادة. هذا إذا قبضتها تبدأ حول، وإذا حال عليه الحول وهي عندك فوق النصاب ما نزلت عنه تزكيها، وإذا نزلت عن النصاب ينقطع الحول. نعم. إذن هذا الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة العظيمة، يعني مسألة المال المستفاد هل في حول ولا ما في حول. نعم. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينار كما تجب في 200 درهم. الزكاة تجب في 20 دينار كما تجب في 200 درهم، هذا هو النصاب، وما أقل من ذلك لا يجب فيه. 20 دينار هو 20 مثقال، لأن قديما كان اسمه الدينار ووزنه مثقال، يعني يضربون على زينة مثقال ويسمونه دينار، فالنصاب واحد 20، إن قلت مثقال وإن قلت دينار. لكن كم يساوي من الجرامات؟ يعني اختلفوا فيها علماءنا بن باز وغيره، لكن الأقرب أنه 80 جرام، 80 جرام، فيكون الدينار الواحد 4 جرامات. ولذلك اللي يسرق ربع دينار اللي هو جرام واحد من الذهب تقطع يده، والجرام على حسب سعره. الآن الدراهم، الآن دراهمنا اللي في الورق هذه كانت مقومة بالذهب والفضة، الآن ورق، ولكن هذا الورق مغطى في بيت المال بالذهب، وإن كان ليس ذهب كله، في حدود 30% من غطاء الورق اللي بأيدي الناس، 30% من غطاء ذهب، والباقي بترول وأسهم وأشياء. فلذلك تنظر أنت إذا حال عليك الحول، الأرقام الثابتة عندك موجودة، والرقم المتغير هو سعر الجرام، هذا متغير، ولذلك ما في أحد سيقول لك كم نصاب الورق النقدي، ما أحد يستطيع هذا. لماذا؟ لأنه متقلب، الورق النقدي ما فيه نصاب ثابت، لكن أصوله ثابتة، 20 دينار أو 200 درهم تساوي 80 جرام أو 600 جرام إلا 5، يبقى عليك الرقم المتغير، تنظر كم سعر الجرام، وتنظر الذهب أو الفضة. والأحظ للفقراء، إن ثبت بالذهب وما ثبت بالفضة تزكي، وإن ثبت بالفضة وما ثبت بالذهب تزكي، تنظر الأحظ الفقراء. لكن الفضة الآن شبه انتهت، الآن الفضة تكون تشبه العروض الآن، وإن كان لا زالت نقد فيها، لكن الفضة الآن زهيدة زهيدة لدرجة ما تصور. حتى بعض الناس يقول الآن تشبه السلع، ما صارت نقد. الفضة الآن الجرام تقريبا بريلين، اليومين هذا الجرام بريلين، أصبحت يعني انصراف عنها. أما الذهب لا، مهما الناس حاولوا ترك الذهب يرجعون إليه، بالعكس الأيام هذه الجرام 120 ريال، 130 ريال، شوف الفرق بين الذهب والفضة. فمعنى هذا الآن أنه يجب على أحد الاحتمالين، ذهب أو فضة، وانهيار سعر الفضة يوجب الزكوات أكثر، لأن 600 جرام فضة معناها إذا كانت الفضة الآن بريلين معناها 1200 تجب فيه الزكاة، 1200 ريال. ليش؟ لأنها 600 جرام في ريلين، في 3 ريال يكون 1800، فانهيار سعر الفضة يكثر الذين وجب عليهم الزكوات، والفضة لابد مقدرة بها. بينما لو تحسب بالذهب في فارق كبير، لو تحسب 80 جرام تضربها في 120 يطلع تقريبا أكثر من 8000، اللي عنده 8000 ما عليه زكاة، ما أكثر منها. لكن بالفضة يكون اللي عنده 1200 تجب عليه الزكاة. فإذا كان هناك اختلاف دائما نأخذ الأحظ الفقراء وهو الذي يوجب الزكاة. نعم. قال مالك: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، وإن كان يجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. نعم. مالك فقيه مالك، سبحان الله العظيم. مالك هو اللي قال كلمة المشهورة، قال: لو أن الناس اتفقوا على الجلود وتقاطعوها وحطوا لها سكة وعين لرأيت أن يجري فيها الربا وتزكى. وما علم أن سنرضى بالورق، الجلد أغلى من الورق. نحن الآن اللي يمشي العالم هذا كله أوراق. فمالك يقول لو الجلود اتفقوا عليها الناس تكون نقود اصطلاحية. كذلك هنا يقول عندهم قديما في مشكلة، في دراهم اسمه درهم لكنه ناقص في الميزان، وفي درهم وافي ثقيل. فهل الآن لو عندي 200 درهم لكنها من الناقصة، لو حطيتها في الميزان وحطيت 200 درهم وافية هذيك أرسخ منها، هل ننظر في العدد في الكيل ولا ننظر في الوفاء أنها 200 وافية على حسب المعيار المعروف؟ يقول مالك لا، 20 دينار مع أنها عددا وجب فيها الزكاة لكن وزنا ناقصة. مثل الآن لو كان يشبه الآن العيار هذا، مثل عيار 18 هذا نسبة الذهب فيها أقل، عيار 24 نسبة الذهب فيه أعلى. فأنت لو كان عندك 80 جرام لكن من عيار 18 انظر كم نسبة الذهب فيه، المعادن الأخرى ما تحصل. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الزكاة. فيقول هنا حتى تبلغ لو 25 دينار لو 30 دينار إلين تكون في الميزان تساوي 20 دينار الوازنة. وكذلك 200 درهم إذا كانت ناقصة بينت النقصان ما نعتبر العدد، نقول والله هذه 200 درهم خلاص نزكيها ونوجب عليه الزكاة أبدا. يقول حتى تبلغ وتزيد وتبلغ بالزيادة 200 درهم الوافية، عند ذلك تجب عليه الزكاة. لكن قال أما إن كانت 200 درهم هذه الضعيفة تجوز، بمعنى تقبل في المحلات مثل قبول الوافية، لأن العبرة بالنقد هو القبول، النقد لا يراد لذاته يراد لقبول التجار له. قال فإن كانت تجوز بجواز الوازنة، بمعنى مقبولة وتشتري لك أغراضك مثل الوازنة، عند ذلك يقول أرى فيها الزكاة بالعدد دنانير كانت أو دراهم. هذا فقه عظيم من مالك رحمه الله. نعم. قال مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، أنه لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. نعم، 160 ما تجب فيها ولو كانت وازنة، 160 ما تجب حتى تبلغ 200 درهم أو 20 دينار. نعم. وقال مالك في رجل كانت عنده 5 دنانير من فائدة أو غيرها فاتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما يجب فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. نعم، مالك يفصل بين الموسم الأول والمواسم الأخرى. الموسم الأول يقول إذا كان عندك دراهم، هذه الدراهم، فإنك تزكيها. قال فلم يأتي الحول حتى بلغت ما يجب فيه الزكاة فإنه يزكيها. إذا كان يعني الموسم الأول الحول في 1 رمضان وهي لم تبلغ النصاب إلا في 29 شعبان، فهذه تزكيها في الموسم الأول، ثم بعد ذلك كل سنة ما تزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وهذا القول ليس هو قول باقي العلماء. باقي العلماء يقولون ما يبدأ احتساب الحول إلا من تمام النصاب، مثل أحمد وشافعي وغيرهم يقولون متى يبدأ الحول يحسب؟ من تمام النصاب، إذا تم 20 دينار يبدأ الحساب عليه. أما مالك هنا يقول لا، يبدأ الحول بالنسبة للدراهم والدنانير من يوم ملكته، بس بشرط أن عند الزكاة بلغت النصاب. أما لو كان لما حال الحول وهي 19 دينار ما تزكيها، لكن لما حال الحول عليك هو 20 دينار تزكيها، ولا تنظر أنها ما وفت الحول كاملة. يعني يشبه هذا الماشية، سيأتينا إن شاء الله في الماشية، إذا بلغت 40 الغنم بدأ الحول، ثم عاد الباقي هذا الزيادة ما تحسب. يعني مثلا يمكن ما كملت 300 إلا قبل الحول بيوم واحد، كملت 300 نأخذ منك 3، ما نقول 40 هذه نطلع منها زكاة السنة وهذه توها ما كملت، فنماء السائمة وربح التجارة زكاة حوله إذا كان حوله نصابا. هذا الفرق بين مالك وأحمد. أحمد يقول ربح التجارة زكاة حوله، ما تقول الدراهم هذه ما حال عليها الحول، لا، ربح التجارة زكاة حوله، بس بشرط أن يكون إذا كان أصله نصابا، يعني ما يبدأ الحول إلا إذا كمل الأصل النصاب، بعد ذلك الربح ما ننظر في الحول. أما مالك لا، يقول هنا إذا كان عند تمام الحول قد بلغت النصاب تزكي حتى لو كان ما تم عليه كله الحول. نعم. وقال مالك: في رجل كانت عنده 10 دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. نعم. ومثل الآن ورق النقدي، الرواتب وغيرها، نفس الكلام عند مالك، أنك ما تبدأ احتساب الحول من تمام نصابك، لا، من يوم جاءتك الرواتب هذه. إذا كان مثل لو قلنا النصاب 3000 ريال، إذا كان حال عليك الحول والآن موجود عندك 3000 زكية، لأن ما نحسب الحول من تمام النصاب وإنما من بداية الملك، وبعد ما تزكيها تستأنف بها حول ثاني جديد. لكن القول الأظهر عند أحمد وغيره إن الحول ما يحتسب إلا من تمام النصاب. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في إجارة العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. فرق الآن مالك بين المستفاد وغير المستفاد. هذا الآن المال المستفاد، إجارة العبيد اللي يملك العبد ويتركه ويأتي بالخراج، وكراء المساكن التأجير هذا اللي يأجرون البيوت، وكتابة المكاتب وغير هذا. هذا يقول ما في شيء إلين يحول عليه الحول من يوم يقبض صاحبه. أما الدراهم نفسها الموجودة عندك ما يشترط له هذا الشرط. فإذا مالك يفرق بين المستفاد وغيره. نعم. وقال مالك: في الذهب والورق بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، فإن نقصت حصته مما يجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه، فإذا بلغت حصصهم جميعا ما يجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه، وكان بعضهم في ذلك أكثر نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما يجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. إذا مالك في الشركاء يعتبر الأشخاص. الحمد لله. رحمك الله. فهذا أحب ما سمعت إلي. نعم. مالك يعتبر الأشخاص، إذا كانوا شركاء نركز على حصة كل شريك، هل بلغت النصاب أو ما بلغت النصاب. فإن كان أحد الشركاء مثلا ما بلغ النصاب ما نأخذ زكاة، وأما إذا كانوا كلهم فوق النصاب نأخذ منهم الزكاة، وكل واحد على حسب نصيبه. مثال ذلك بعد في شركة الأملاك في الورثة، لو كان واحد له السدس واحد له 1/3 من التركة، أبو السدس هذا ما عليه زكاة، ما يزكي ماله هو حتى لو ما تقاسمه، لكن أبو 1/3 هذا يزكي. أما لو كان كل الورثة تجب عليهم الزكاة يخرجونها مرة واحدة، وكل واحد على حسب نصيبه، وكذلك في باقي الاشتراك. نعم. قال مالك: وإن كان للرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي قوم شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما يجب عليه فيهم ما يجب عليه فيها من زكاتها إذا قبضها. كذلك مالك يفرق بين الديون والودائع. إذا كانت ودائع فهذه تزكيها كلها، هذا مثل المال اللي عندك، يحصيها جميعا ويخرج ما وجب عليه من الزكاة إذا قبضها، يعني هذه ودائع. أما الديون لا، يرى أنك إذا قبضت الدين تستأنف به مال عام جديد. نعم. الأثر الأخير. وقال مالك: في من أفاد ذهبا أو ورقا فإنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. إذن كما هو واضح يفرق بين المال المستفاد والمال اللي عندك موجود. المال المستفاد اللي جاءك فائدة من إيجار وغيره هذا ما يبدأ حوله إلا إذا، أما الآخر فلا. وهذا تمام الأثر 50 بعد 600، ونقف عنده وهو نهاية الباب الأول من الزكاة. وأوصيكم كما تقدم بالمذاكرة، فإن العلم آفته النسيان وحياته المذاكرة. نسأل الله اللي علمنا أن يثبتنا ويفقهنا ويرزقنا العمل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.